بالإرادة والقدرة وغيرها المتعلقة بها، كلها نعبر عنها بايش؟ هو جمع هذه الصفات كلها في كلمة واحدة لا أكثر ولا أقل، ولكل صفة معناها، ولكل صفة يبقى معناها قائم. لكن التكوين معنى التكوين شامل لكل معاني هذه الصفات المتعلقة بالإرادة والقدرة والرزق والإماتة والإحياء والتصوير والإبراء وكل يعني صفات عديدة كلها. بل لما تكررها بلسانك كلها وتعددها شو نقول؟ ما نقول التكوين يعني شنو؟ يعني شملت هذه المعاني جميعا. كالفرق بين الخاص والعام، القدرة خاصة لكن التكوين عام. قال الشيخ يعني القدرة جزئية في المنطق لكن التكوين كل يعني تحته يعني مختلفين. بس الجملة شبيه نقراها قرانا يا حبيبي. إذا نجب إلى القدرة يسمى إنجاز، أي إذا نجب إلى القدرة، القدرة أوجدته ففعل القدرة شو يسموه؟ واضح؟ فعل القدرة نفسها شو يسموه؟ إيجاد، يعني كان معدوما فوجد. وإذا نسب إلى القادر يعني أنت عندك قدرة وعندك قادر، القدرة تساوي الإيجاد والقادر هو الله. إذا نسب إلى الله تعالى جسمني قادر، مو يعني صفة اسمها القادر، قادر من؟ هو الله سبحانه. فإذا نسبت إلى الذات الإلهية شو يسمون هذا الصفة؟ ها؟ سمعت الفرق دقيق شوية. إذا نظرت إلى الصفة فهي القدرة، الإيجاد من العدم إلى الوجود، أي صفة أثرت في هذا؟ القدر. لكن لما تنظر القادر جل جلاله شو يسمي هذا الفعل؟ يعني بالإضافات باعتبار كذا كذا باعتبار كذا باعتبار الصفة قدرة باعتبار الموصول تكوين. توضحت ولا لسه شيء؟ هو نعم. هل ممكننا أن نقول بأن التكوين عبارة عن الإرادة مع القدرة مع الإماتة مع الإحياء مع التصوير مع كل الصفات؟ ايش التكوين؟ اسم شامل بجملة كاملة من الصفات. سؤال مش عارف شبه ماشي. وإذا نسب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. أنا جد إنه نقرأ يبدو أنا خير مستحيل واحد. المستقبل يسأل يختار هذا. تسألوني يا أخي حرام عليك. وإذا نجب إلى القادر يسمى الخلق والتكوين ونحو ذلك. يبدو شيخي يعني الخلق والتكوين بعض العبارات بمعنى واحد عند الماتريدية، لكن اختاروا صفة التكوين كامل الجميع. نعم انت اكو شيخي بلا تشميل الله وصفاته مع المخلوقات بعض تعرفوها يعني بالبيوت يجيبون الأقفال مالبوت مفاتيح كل قبل له مفتاح. بعض الشركات تسوي تيجي تأسس بيت مثلا 20-25 باب قصر وكل باب له شنو قفل ومفتاح بالأخير تمضيك مفتاح واحد يسموه ماستر كي يعني سيد المفاتيح مو يرهم على الجميع. هاي يمكن الماتريدية قال بعض المشاهدين ذكروا صفة هو قاعد يقولوا مو صفة صفات عديدة. نعم بس قصدي شيخ اختاروا هذه العبارة شيخ من قول الله تعالى إذا أردناه أن نقول لم كن فيكون. انت شو تستدل جماعتك وانت حر، بس هو كمعنى هو هذا. اما انت حنفي وقلبك يوزعك عليهم على راحتهم، بس يكون غير على راحتهم. فحقيقته كون الذات بحيث تعلقت قدرته بوجود المقدور لوقته، ثم يتحقق بحسب خصوصيات المذكورات خصوصيات الافعال كالترزيق والتصوير والاحياء والايمان. هذه اسماء افعال. سبب فعل يعني. وغير ذلك الى ما لا يكاد يتناهى. انت يعني انا متعجب عليك. كيف قرات الثلوثيه وخلال شهر تنسوها كلها؟ كل المعلومات هذه سبب. ما جيب مش الزعبة صفة الزعب وصفة البارك بس عندكم زيادة تفوين. نعم ما مختلف مع سياسة تمام نظرية أصعب، بس المعلومات متقاربة شيء معلومات خاصة بالصفات متقاربة. نعم هنا التكوين زودها قال أنه اسم عام يشمل صفات الذات وصفات الافعال. جزاه الله خير الاستاذ هذا ما قصر الاستاذ قال يشرح يعني يضع قواعد ومحتاج بس عبارته شوي يا ابن الحلال يحتاج الى كل سطر اربع خمس كلمات تجلي هذا الامور. يعني مره رحت يعني درسنا نحو فذكر يعني عالم عمارة فجاب شعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخف بها قبرا لأبي ظهران. هذا لعلي ولعلني لعل فيها نون الوقاية ولا ما فيها هذا الكلام يعني الشاعر أنه هذا الكلام نون الوقاية ولعل لأنها فعل أو تشبه الشاعر فإنه واحد الشيخ طالب والله يفرق مو راحة يعني قال الشيخ قال شو نعم يا ابو معاذ الجديد؟ قال له ايه يعني خوش هذا اللي فكر فيه. قال له شيخ بس هذا يقول السيف. قال يا ابو معاذ الجديد سيف سيف الثقيل اللي ما اعرف براك شو يسموه ابيض. ابيض الراجل. عاشة الخبر معنى ابيض الراجل موقف يقرا يقرا بالحسنه. لكن عنده نسخة محي الدين عبد الحميد موجودة. هذا ابن حاشر مع الخبر الموجود. فالشيخ زعل الله يرحمه، ما زعل على الطالب، زعل على الخبر. قال مكيف، مؤلف كتاب، العتب على القرطاس. العتب على القرطاس قال على اوراق. يديك تنبه على نقول عن يضا ما يعرف الله اياه. شده؟ فقال انت استاذ امني قدس السر، بدك تتذكر سطر وياه ظل يرص ويكفل بالعبارة إلى أن زهج طلع الذهن كله يعني. وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فممن فرد به بعض علماء ما وراء المنهج وراء النار يعني حنفي منو علماء يعني حنفي وفيه تفسير للقدماء جدا وان لم تكن متغايره. يعني هي صحيح متقاربه ما متغايره 100%، لكن فيها شنو؟ هي تكثر علما للقدماء، فقد نختصرها بايش؟ صفه واحده اللي هي اسمها التفسير وهاي هذا رايه غدا. نعم. والاقرب ما ذهب اليه المحققون منهم وهو ان مرجع الكل الى التكوين. فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء، وبالموت إماتة، وبالصورة تصويرا، وبالرزق ترزيقا إلى واضح يا شيخ هسه؟ ها؟ هاي العبارة وضحت السؤال. فالكل تكوين وإنما الخصوص بخصوص التعلقات. هاي إذا كثرة التعلقات هي التي يعني باعتبار كذا كذا هو تكوين، بس باعتبار الإنشاء والإخراج من العدد الذي يسميه القدرة، باعتبار دفع الرزق نسميه ترجيح وباعتبار الأجل أحياء وباعتبار الموت ما جواز باعتبارات. والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذلك، كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى تقتضي تفصيل المكونات بوجه دون وجه. شيخ شو نحن دقائق هذا صدر يتعب ما بيه رأس فتر يعني رفقاً رفقاً لله ليس على المريض الحرج والله يقول بالقراءة كان نطبق العاية وراء السنة الرؤية وراء السنة الرؤية بعدين خلق الأفعال بعدين خلق الأفعال يخلق الكتاب إن شاء الله. يريد يقول الإرادة هي شو؟ لما يجي واحد يريد ابن قصر بلا تشبيه مع الله لله المثل العالي يبني قصر منيف يعني وجاب المهندسين جمعهم قالوا جيبوا لي خرائط هذا القصر خريطة للبناء خريطة ثانية للكهربائيات ثالثا للمجاري الصحية رابعا لأبواب الشبابية خامسا للأرضية وطبيعة تكوينها يعني فرشها والحيط الخارجي والشكل النهائي هذه الخرائط الآن من يدخلون المهندسين الخرائط بالكمبيوتر الكمبيوتر يعطيك بيت مجسم تدخل غرفة غرفة يعني تمشي الماوس هاي صارة تدخل غرفة الضيوف وغرفة المعيشة المطبخ مساحته اليد أجلكم الله الحمامة غرفة النوم غرفة الأطفال هذا التخطيط والترتيب في سموه احنا عندنا خرائط قبل البدء بالعمل اكلنا مخصصات مثلا غرفة النوم شيخ طالب انت غرفتك انت خاصة كم متر كم متر؟ 5 واحنا ايضا بالعراق استعملنا 5 شفت بالكويت غرفة نوم عادية 5x8 شفت غرفة اخرى 10x10 يعني غرفة النوم بس كل واحد اللي ذوق كل واحد اللي ذوقه للسعة والكذا واحد يحب السعة واحد الاخر ما يحب السعة يعني واحد عنده فلوس الاخر ما عنده فلوس فاذا تخصيص البيت ببعض المساحات والزيادات والنقصان والطوابق في يسموها إرادة والتنفيذ يعني هذا بلا تشبيه هذا نقرأ العبارة هدو أنا تفضل والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمة بذلك تمام لحد هنا ما بيها إشكال إيه؟ كرر ذلك تأكيدا وتحقيقا لإثبات صفة قديمة لله تعالى ماذا تقتضي؟ تقتضي تخصيص المكونات بوجه دون وجه في وقت دون وقت واضح؟ لا كما زعمت الفلاسفة من أنه تعالى موجب للذات لا زاعم بالإرادة والاختيار يعني الآن أريد من جنابكم هم تريحون شوية والتحام اشرحوا لي العبارة الأخيرة يلا وشفا شخصور مع الفلاسفة نعم يقول لك كما زعمت الفلاسفة لأنه تعالى موجب بالذات لأن الفلاسفة شيء أكبر هم نفوا الصفات من نفاق الصفات يعتبروا أن نفوا الصفات قالوا بأن

انتزاع حدوثه اذا كان صانعه موجبا للذات وكذا حدوث العالم يعني. إذا كان صانعه موجبا للذات كما ذهبت الفلاسفه لازم قدم العالم ضروره امتناع التخلف المعلوم عن هذه الموجبات اكيد يعني وقرانا هكذا مره فما تكثر شرح يعني هذا الشيء امتناع التخلف المعلوم عن الذي الموجب عبر بالمعلوم شيء نعم الإشارة إلى صفة العلم نعم لما قال شيخ امتناع التخلف المعلوم عن المعلوم تعبر شيخ ما عبرنا هذا موجود اي جعل امتناع التخلف المعلول عن علته الموجبه اي شنو المشكله؟ من عند سؤال ابويا قبل ما نعبر للراي يعني طيب ولا الآن ناخذ موضوع جديد اللي هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فالنصوص على ذلك متواترة ومتضافرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اما في الدنيا او الحديث سترون ربكم كما ترون القمر كذا الا هل تضامون في رؤيته حديث الرؤيه كثيره عليه الصلاه والسلام بل في الدنيا الجمهور على ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه هذا كلام من جمهور العلماء بعض العلماء بزعامة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنه لم يره لا تدركه الأبصار ورؤيته الأبصار الآن راح يعني نقرأ هذا الموضوع نقرأ هذا هل تمتنع رؤية الله تعالى في الدنيا ولا جائزة هل يمتنع ولا جائزة من يدري كل حق ترى على الكذب شلون جاي معي؟ النبي نعم في حق النبي لا لا في حق الخلاف طلع النبي احنا ما نعلم هو بينه وبين ربه احنا علينا هل يجوز رؤية الله تعالى لغير النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا يقول نعم يجوز ليش؟ لأن النبي موسى عليه السلام طلب رؤية الله تعالى فدل على أن رؤية الله تعالى أمر ممكن والقرآن الكريم علق الرؤية بممكن آخر قال إنك لن ترى ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوى يعني إذا بقى كما هو جبل مرتفع ستران وإذا خسف بالعرض ستران فلما تجلى ربه للجبل جعله شنو دكا تساوى مع القشرة الأرضية مع الجبل كان جبلا أما الآن خر عديد جعله دكا وخر موسى صعقا يلا هسه الشيخ طارق تقرانا بس شوي شوي يعني اليوم اول يوم اخر علاج شوي يبدو جديد يعني اتعبني يعني ان شاء الله خير شوي شوي وانتم معذبين الله يبارك فيكم كلكم اخلاق لا تذبحون على الشائب بس ارحمه من في الارض يرحمه من في السماء

رغم ان الاذى شيء من خلق الله صحيح الرسل يقول لا بناء على البناء رؤيتنا وحين اعترض بان الصحه عدميه فلا تستدعي جنه ولو حلم فالواحد النوعي قد وعلم به الحراره والشمس والنار. يقول شيخي لا بناء على امتناع رؤيته وحين اعترض المعترض قائلا بان الصحه صحه الرؤيه عدميه ليست وجوديه ومن ثم العدمي لا يستدعي عله لا يطلب عله لان ليس له وجود واذا جاءت العله وجب وجوده بما انه مستحيل الوجود اذا مستحيل العله لا علة له ولو سلم بأن هذا الصحة مو عدمية وتستدعي علة لو سلم هذا فالواحد النوعي قد يعلل بالمختلفات كالحرارة الشمس والنار تبع عندك هذا حار شيء يقبل الحرارة منشأ الحرارة قد يقول منين قد يكون حفظ الشمس فلا يستدعي علة مشتركة ما فعل مشترك لا الشمس ولا النار ولو سلم فالعدمي يصلح علة للعدم ولو سلم هذا العدم يصلح إلا علما للعدم لا الوجود ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عين كما ظهر ما هو الاول قال وجود كل شيء عينه والوجود ليس مشتركا لا نسلم اشتراك الوجود بل وجود كل شيء عينه اذا اطلق الوجود على شيء لا يطلق على اخر باطلاق الاول بل باطلاق الثاني فما الوجود ليس مشتركا وإن باب الأربع يتخصص وجود هذا ووجود هذا ووجود هذا يعني مختلف نعم أجيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية والقابل لها ولا قفاء في لزوم كونه وجوديا ثم أجيب يعني أجاب العلماء بأن المراد بالعلة يعني علة الرؤية شنو؟ متعلق الرؤية ومنه متعلق الرؤية؟ والله سبحانه وتعالى تمام؟ والقابل لها ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا أكيد ما خبر على وجوده وليس حدث ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم أو العرض لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو فرقيته يعني قبل الاطلاع على هذه الخصائص والصفات ونحو ذلك لكن بعد رؤيته وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله كلا ما فيه من الجوانب والاعراض وقد لا نقدر. ثم تعلق رؤيته وشنو؟ هو كون الشيء له هوية ما وهو المعني وهو المعني بالوجود. بالوجود واشتراكه ضروري. وفيه نظر لجواز ان يكون متعلق الرؤيه هو الجسميه وما يتبعها من الاعراض من غير اعتبار خصوصيه. وتقرير الثاني يعني اللي هي الادله الادله النقليه وتقرير الثاني ما يعجبكم يا اسمح لي اليوم صلي شوي على الله بس يوم الثاني ان شاء الله قريب حتى شويه بس اقروها انت بالزين وشويه اسمعها انا وبين حتى تخف شوي هي مو صعبه بتسمعها مو صعبه بس لا تذكرها اي نعم زين قلت شوف اعيد التقرير الاول حتى شوي نعم. أعيد الأول. فهمنا عقلي. متعلق بالرؤية أو الوجود أو الحدوث أو الإنسان. نعم.

فيروى لا في مكان ولا في جهة من مقابلة أو اتصال دعاء ولا بثبوت مسافة بين الله وبين الله تعالى وقياس الله على الشاهد ذاته. يعني كانوا هنا جهة الكلام المعتزلة بالضبط أنكم تقيسون الغائب على الشاهد. يقول لا يمكن وجود الرؤية إلا هذه مسافة أن يكون جسم وأن يكون فوق ولا تحت في جهة الكلام. يقول هذا قياس للغائب على الشاهد على الشاهد وهو راجل. الله انا مثل واحد يا امه ناجي امي ان النعاس يسرنجيني ويسرنجيني. يعني غالب علي ليش هذا النعاس ليش تعبت يعني سير الدول انت على النصر ما نعم يبدو قوي حياتي اكيد لو تاثير شيء مع جسمك كله كلك الانسان متى تذهب الى امريكا شاهد؟ نعم ان شاء الله رمضان رمضان في رمضان وانت في رمضان متى تذهب؟ ان شاء الله رمضان ان شاء الله وانت ايضا في رمضان وفقك الله شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف على طبعا تكون مطبوعه بشكل مرتب في نفس الغرض الموجود عندي نفس ما كنت عندي لكن حتى معه في الكتاب اليوم اللي كان يسويه انا بعمل ممتاز جدا اللي اذا حصل فيه نص اليوم ان شاء الله لا روح ان شاء الله ان شاء الله حاجه كيف شكرا شكرا حلو المشكله القرايه صارت قرايه كتب ممتازة وقالوا حواشي دبسوا سعيدا على المطول يعني على الشرح الصغير وأصل على المطول هذا شكرا. إذا أحد عنده سؤال حتى ما نضيع الوقت يعني مو شكرا لدبلك أي شيء دردشة حتى ما أنام يعني Good night, I need a hug right now.

يلقيع انه جبار، يلقيع انه جبار. اذا كان طالب العلم انت يا الله لا تمشون على الارض وانما تمشون على اجنحة الملائكة ذكورا او اناثا، طالب علم ثم بارك العلماء. اذا طالب العلم لا يمشي على الارض على التراب، على ايش يمشي؟ اجنحة الملائكة. لان العالم وين يمشي؟ واضح يا اماكن اخرى. يا رب الله عن صداق العلماء يعني. ما قصروا لي انا وما رحمة الله عليه. لا تختصر على شيء، خليك مفتوح. وهذه دراستنا احنا بالعلم، ما حد اختصاص يعني، ما اختصاص هو يعني. نقرا التفسير كما نقرا النحو، نقرا الفقه كما نقرا الصرف، نقرا الاصول كما نقرا المنطق. واضح؟ العلوم متشابكه متداخله. يبقى هذا اكيد علم التفسير هو اشرف العلوم، ثم علم الحديث الشريف، ثم الفقه الاسلامي، ثم اصول الفقه، اخر شيء يعني المنطق، ثم علوم العربيه. يعني هل يحسن بالعالم ان لا يفهم بالنحو شيء؟ حيث او بالصرف مثلا. لان من كمان شخصيه العالم ان يعني يكون باللغه العربيه يعني اذا اساس متين. وين صرتوا بالنحو شيخي؟ اين وصلتم؟ يعني ماشيين مشي شيخي. يعني واحد شيخ يتوقف بالعلم ان شاء الله؟ خذ شيخ. لا عادي اذا ما له واحد وكل هذول وعلماء قالوا يا شيخ عبد الكريم الله يرحمه شيخنا يعني العالم بالفلك وباللغه الكمات والزيجات والزيت تمام والزيت تمام تمام والرياضيات عموما والجبر شيخ دوله شوف معلومه يعني أخذ علم الفلك حقه من علم النجوم الصراحي. أي شمال شمال شمال يعني يعتبرون دراسة الرياضيات جزء من الفلسفة، الرياضيات والطبيعيات. متى دوامك يا اخي؟ نعم اجازة؟ متى؟ طب راح يحدث نفسه؟ الله يبارك فيك. Thank you.